نعم عيد الحديث هذا بعد الحديث عاد الحديث هذا نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فقدمت مكة وأنا حائض. هذا في دليل على أنها أمر بفسخ من أحرم بالحج مفردا أو قارنا يفسخ نيته ويجعلها عمرة ثم يطوف يسعى ويغسل ويتحلل. هذا هو السنة الذي ذهب إلى جمع وعليه جمع العلماء أنه يشرع لمن أحرم بالحج مفردا أو قارنا يفسخ نيته ويجعلها عمرة إلا من ساق الهدي حال النبي صلى الله عليه وسلم من ساق الهدي ما يتحلل حتى يذبح هديا. والجمهور على أن فسخ الحج العمرة مشروع. والقول الثاني أنه واجب وأنه يجب على كل أحد أن يتمتع. إلى هذا ذهب ابن عباس لأن كل من طاف وسعى وقصر فقد حل شاء أم أبى. اختار هذا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد اختار قول ابن عباس وهو رواه عن الإمام أحمد. أما الشيخ الإسلام تيمية فإنه يرى أنه في حق الصحابة واجب إذا اعتقد الزهري وما بعدهم فلا فإنه مستحب. وابن القيم يقول أنا أميل إلى قول العباس منه إلى قول شيخنا. ابن القيم يقول أنا أميل إلى قول العباس هو قول بوجوب فصل الأمر دون قول شيخ دون الميل إلى قول شيخنا الشيخ الإسلام تيمية يخالف شيخه في هذا. الشيخ الإسلام يرى أنه فصل حج العمرة مستحب ليس بواجب. ابن القيم يرى أنه واجب كابن عباس. اختار هذا المتأخر الشهر في الدين الألباني اختار رحمه الله اختار قول العباس وابن القيم قال انه يجب التمتع على كل احد والذي عليه الجماهير ان الانسان مخير خير بين الاسماك الثلاثه ولكن وقف حج العمره مستحب بسبب واجب. نعم. قالت فقدمت مكه وانا حائض لم اطف بالبيت ولا بين الصفا والمروه فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج وداع العمرة. تنقضه يعني بأصابعها تنقض الفتل الشعر وامتشطي يعني تعيد الفتل الشعر بأصابعها هذا المشط. نعم. لعلها تنقض شعرها حتى يبلغ الغسل وهي الغسل وهي بقي على إحرامها عائشة رضي الله عنها بقي على إحرامها لكنها رفضت أعمال العمرة ودخلت الحج عليه واغتسلت لإهلالها بالحج. نعم. من هنا العلم جاء أن تشوف بالمشط. من أين العلم هذا جاء؟ من أين جاء العلم بأنه بالمشط؟ يكون بالمشط وغير المشط يكون بالمشط وغير المشط لأن من هي عن أهل الشعر؟ من هنا عن قطع الشعر هذا يقطع الشعر ولا أمره النبي أن يقطع شعرها ويمحرمه. نعم. قالت ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتي. نعم. وفيها عائشة حصلت لها عمرتان عمرة قبل الحج عمرة بعد الحج لكن العمرة قبل الحج ليست مستقلة بل هي مع الحج داخل الحج والعمرة الثانية مستقلة فهذه مكان عمرتك يعني التي لم تكن مستقلة قبل الحج وإلا حصل فيها عمرتان عمرة قبل الحج وعمرة بعد الحج لأنها لا تقد نفسها كما سيأتي في الرواية الأخرى أنها قالت يا رسول الله لم تقد نفسها يرجع صاحبتي بعمرة وأنا أرجع بحج يعني بعمرة مستقلة وأنا أرجع بحج يعني مع عمرة غير مستقلة. وفي دليل على أن المعتمر من أراد أن يحلم بالعمرة وهو في مكة فإنه يخرج إلى التنعيم يخرج إلى الحل سواء التنعيم أو غيره ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن اخرج بأختك إلى الحرم اخرج بأختك إلى التنعيم دل على أنه على أن المعتمر في مكة يخرج إلى الحج أما الإحرام بالحج فإنه يحرم من مكانه كما في حديث عباس السابق

قرانا أو بالعمرة وتمتع بها الحج ثلاثة أسحاب. فلما قربوا من مكة كانوا بسرف، أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يفسخوا إحرامهم بالحج أو بالحج والعمرة إلى العمرة ويكونوا متمتعين إلا من ساق الهدي، لكنه يسأل إيجاب، ولهذا منهم الآخر بها ومنهم التعريف. فلما طافوا وسعوا بين الصفا والمروة ألزمهم بأن يتحللوا إلا من ساق الهدي، فتحللوا كلهم. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن التمتع واجب، يجب على كل أهل التمتع، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأحد في ترك التمتع إلا من ساق الهدي. وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو قول ابن عباس كتاب ابن القيم رحمه الله جل وعلا. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية إن هذا خاص بالصحابة الإيجاب ليزول اعتقاد الهدوء، والجمهور على أنه مستحب العمرة التمتع. وأما عائشة فإنها حضرت العمرة، ولكنها لما قربت مكة حاضت، استمر حيضها حتى جاء الحج، فبكت لما رأت الناس اعتبر وهي لم تعتبر، بكت، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت، فأمرها بأن تغتسل للحج وتلبي بالحج، فدل على أنه يشرع لها تحتل الحج، وحتى الحائض والنفساء ولو كانت محرمة بالعمرة فإن يشرع أن تغتسل مرة ثانية للحج، وأمرها بأن تنقض شعرها تنتشر تنقضه بأصابعها فتل الشعر، ثم تمشطه بأن تعيد الظفر مرة أخرى بأصابعها، والمشط هو إعادة الظفر مرة أخرى سواء بالشرط أو بغير الشرط. وأما ما يسقط من الشعر البيت فهذا معفو عنه. ثم إن أدخل في الحج على العمرة فطهرت فطافت وسعت طاف الواحد وسعى الواحد بحجها وعمرتها، قال لها عليه الصلاة والسلام يكفيك طوفك بالبيت وسعيك لحجك وعمرتك، حصلت لها العمرة والحج. ولكنها لم تطب نفسها في كون عمرتها ليست مستقلة، ولهذا قال فيها رسول الله يرجع صواحباتي بحج العمرة أبدو بحج يعني بحج العمرة مستقلين. فلما رأى ذلك النبي أمر أخاها عبد الرحمن أن يعمرها عمرة ثانية بعد الحج من التنعيم، دل هذا على أن المكي إذا أراد أن يعتمر لا بد أن يخرج خارج حدود الحرم. حصل في عائشة العمرة ثانية، فجب ذلك السفر العلماء على أنه لا بأس في أخذ العمرة من مكة، لا بأس بالعمرة المكية، وأنه لا بأس بالعمرة في شهر واحد. عائشة أخذت عمرتين في إذا أحرمت العمرة في اليوم الرابع أو الخامس والعشرين من ذو القعدة، وأحرمت في العمرة الثانية في الرابع عشر من الحجة في شهر واحد عمرة ثانية، فلا حرج عمرتين في شهر أو في أقل من شهر من يأخذ الإنسان عمرة من مكة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا يشرع الاعتبار من مكة بين العمرة الداخلة لا الخارج، وأن هذا خاص بعائشة وما في حكمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يعتبروا مرة عمرة ثانية. نعم. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأذلت بعمرة ولم أكن سقت الهدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فحط فلما دخل فلما لا يحل ثم لا يحل حتى يحل. نعم الحل يحل. نعم الثلاثي أحسن الثلاثي أحل. نعم ثم لا يحل. نعم ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فحط فلما دخلت ليلة عرفة قلت يا رسول الله إني كنت أهللت بعمرة فكيف أصنع بحجتي؟ قال انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة وأهلي بالحج. أمسكي على أفعالها، وإلا العمرة باقية، يعني أدخلي على الحج وأمسكي على أعمالها وتلبسي بالحج. نعم.

أن النبي ضحى عنهن بالبقر ولم يستأذنهن لأنهن تبع الله، لأنه قائم بحجتهن والنفقة عليهن، ولا أحتاج استئذان، خلاف النووي يقول أنه هذا محمول على أنه استأذنهن. سيأتي في حديث قال أنه صريح بأنه ما استأذنهن، وأنه لم يعلم حتى دخل عليهن باللحم، حتى سألنا قال ما هذا؟ فقيل ضحى النبي عن صيد البقر، وكنا قد حججنا معه وأحللنا إلا عائشة فإنها حاضر ما حلت، صارت قارنة وهن متمتعات، دل على أنه لا يشترط الاستئذان لأنه تبعة له. إيش أعد قبل وضحى قبل خطوة الثلاثة؟ فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. نعم، في دليل على أن الحائض تفعل ما يقضي الحاج إلا الطواف بالبيت جميع المناسك، ومنها قراءة القرآن مع ظهر قلب، فإن الحاج يقرأ القرآن. نعم صبر الهدي وفي نعم لهن الآن هن متمتعات الآن كضحى النساء فقط هن متمتعات، قد هذا شيء آخر صلاته الضحية قد يضحي كبشين ذكر الله أنه ضحى بكبشين في المدينة، لكن هل ضحى في حجة الوداع؟ يحتاج إلى راجع هذا بعضه أنه ضحى بكبشين. نعم أما البقر هذه التمتع النبي ضحى النساء البقر يعني أهداهن عنهن هذه التمتع. نعم المشروع في الحاج الآن يقال له يجمع بين هذه التمتع والأضحية، أو نقول على الخلاف، في خلاف بين أهل العلم يقول لا يشرع عليه مسافر أضحية، الأحناف وغيرهم يقول ما في يكفي ذبيحة واحدة، الحاج هذه التمتع وغير الحاج الأضحية، لكن إذا كان أهله في البلد ووكل على أهله يذبحون طيب، لا على كل أهل بيت ضحية، أهل البيت يضحوا في الأمصار وهو يتمتع ويذبح هذه التمتع ويصي أهله يذبحون الأضحية في بلده. نعم تدخل حرم قوائم السعي الشمالي الآن السعي ما هم المحجم فتوى على أنهم المحجم، لو طافت ثم وهي طاهر ثم نزل عليه الدم صعد، لأن المسعى ما هم المسجد. نعم حدثني سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج حتى جئنا سرف فطمدت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في طمدت يعني حط سمع حط طم. نعم فقال ما يبكيك؟ فقلت والله لو زدت أني لم أكن خرجت العام. قال ما لك؟ لعلك نفست. قلت نعم. قال هذا شيء كتب الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج خير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال فلما قدمت هذا دليل على أن الحاج تفعل كل شيء، افعلي ما فعل إلا الطواف بالبيت، ومن ذلك قراءة القرآن عن ظهر قلب، لأن الحاج يقرأ القرآن، وقول إن هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم دليل على أن الحيض مكتوب على بنات آدم، في رد على من قال أن أول ما أصاب الحيض أصاب بنات بني إسرائيل، كما استدل بذلك البخاري رد على من قال أنه أول ما أصيب الحيض أصاب نساء بني إسرائيل، قال إن هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم منذ القدم، بنات آدم بنات حواء منذ القدم، والحيض مكتوب على بنات آدم. نعم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال فلما قدمت مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه اجعلوها عمرة، فأحل الناس إلا من كان مع أولادي. قال فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة ثم أهلوا حين راحوا. هذا الإسارة القدرة الغناء، الأغنياء يستطيعون فاقوا الهدي والفقراء ما سقوا هذه. نعم.

وقد أهلت بالحج، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر يسعك طوافك لحجك وعمرتك، فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. نعم، وهذا في دليل على أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، قوله يسعك طوافك بالبيت وبالحج بالبيت والصلاة والمراه لحجك وعمرتك. وفي الرد على أبي حنيفة القائل بأن القارن عليه سعيان، القارن عليه سعيان، فإن هذا صريح لأن القارن يسعك طوافك بالبيت والصلاة والمراه لحجك وعمرتك، يكفي سعي واحد. ويدل هذا على أن غير القارن عليه سعيان وهو متمتع، كما دل عليه حديث عائشة السابقة وأما الذين حلوا وطافوا بالبيت بالصفا والمروة بعد أن رجعوا من منى لحجهم، طواف آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وفي النبي صلى الله عليه وسلم أبت، قال أبت، وفي اللفظ الآخر لم تطب نفسها على عادة النساء، أو النساء ما تقتنع، ما اقتنعت في الحجة العمرة السابقة هي مستقلة، ما طفت طواف مستقل، طواف مستقل وتحلت مع الناس ما طفت نفسه. فأمر النبي أخاها أن يعمرها عمرة ثانية للتنعيم بعد الحج، فحصلتها العمرتان. نعم. وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا زيد بن الحبحاب الحباب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني إبراهيم بن نافع قال حدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزي عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك. سرف مكان، سرف قرب مكة. نعم. وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا قرة قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال حدثتنا صفية بنت شيبة قالت قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أيرجع الناس بأجرين وأرجع بأجر؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن ينطلق بها إلى التنعيم، قالت فأردفني خلفه على جمل له، قالت فجعلت أرفع خماري أحصره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة الراحلة. قلت له وهل ترى من أحد؟ قالت فأهللت بعمرة ثم أقبلنا حتى انتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالحصبة. نعم، بأجرين يعني بأجرين مستقلين. وفيه أنها ذهب بها وفي الليل، ما هناك أحد، وإن كان وقت الحج، لكن ذهب إلى التنعيم خرج من مكة، فجعلت تحسر ثمارها عن وجهها، تكشف وجهها وفجأة، فجعل يضربها ويزلها يقول لا تكشفي رأسك، من باب الغيرة، الغير عليها لا تكشفي وجهها. قالت هل ترى من أحد؟ ما في أحد، ليل ما في أحد. قال جعل تحسر، جعل يضربها بعلة فيها وبنعلة فيها وبنعلة فيها، على خلاف في ضبط هذه اللحظة، أو بنعلة السير في طرف السير، أو أنه يضرب رجلها على الراحلة. يقول لا تكشف، لا تكشف خير أخبار. قالت ما هل ترى من أحد؟ ما في أحد، نحن الآن في الليل وظلمة ولا في أحد. هذا من باب الغيرة، من الغيرة فيه الغيرة على المحارم، غيرة عبد الرحمن على أخته. نعم. حدثنا أبو في جواز الإرجاف على الدابة، وكذلك إرجاف المحرم أحد محارمه خلفه فوق الدابة إذا كانت تطيق، ولهذا أردفها خلفه أو كانت أخته. نعم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، في آخر الليل، في آخر الليلة ليلة الرابع عشر أرسلها مع أخيها تعترف، وانتهى ورجع وطافت الساعة وانتهت في آخر الليل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا سفيان عن عمرو وأخبره عن عمرو أخبره عمرو بن عوس قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة فيعمرها من الثنين. حدثنا قتيبة بن سعيد. كما سبق أن العمرة لأهل مكة لا بد فيها من الخروج إلى الحل، وأن من أراد العمرة من أهل مكة لا يجوز له أن يعتبر من الحرم، ولو كانت جائزة لما كلف النبي زوجة عائشة وأخاها أن يخرجوا إلى الحرم خارج الحرم. في اللفظ الآخر أخرج بأختك من الحرم، دل على أن الحرم ليس محلا للإحرام للعمرة أهل مكة. نعم، لكن الحج يحرمهم من بيوتهم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمره حتى إذا كنا بسرف عركت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة. عركت يعني حاضر. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن مع وادي. قال فقلنا حل ماذا؟ يعني حل أفضح. حل يحل أفضح الثلاثي. نعم. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن مع وادي. يعني قال يحل اسم من أحل يحل من يحل اسم من حل يحل الثلاثي. نعم. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه وادي. قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله. فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، ثم أهللنا يوم التروية. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حلت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة. ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك قد حللت من حجك وعمرتك جميعا. فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطب بالبيت حتى حجز. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة. نعم، هذا الحج جابر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتحلل فسخ الحج والعمرة، فأحرمنا بالحج، فأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نحل، ففسخوا الحج إلى عمرة وضافوا وسعوا وقصروا. قال لهم أحل حلوا. قالوا أي الحل؟ قال هل هو حل ناقص أو حل كامل؟ قال حل كامل، مو مثل التحلل الأول في الحج يباح فيه الطيب والنساء. قال فطيبنا ولبسنا الثياب وأتينا النساء، وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليال، يعني في اليوم الرابع، لأنهم قدموا في اليوم الثالث من الحجة وذهبوا إلى عرفة، معروف أن يوم التروية في العتمة، أحرموا بالحج يوم التروية في اليوم الثامن، واليوم التاسع وقفوا بالعرفة. وفي أن عائشة رضي الله عنها خاضت وبكت وبينا أن النبي أن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يدل على أن الحل مكتوب على بنات آدم، في رد على من قال أنه مكتوب أول ما كتب على بني إسرائيل، أول ما أصيب بنات بني إسرائيل. فالحديث في أنهم مكتوب على بنات آدم. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حللت من حجك وعمرتك، على أن عائشة أحرمت بالحج وأدخلت الحج على عمره، وأنه حصل لها عمره وحج. وهذا يدل على أن قوله في الأحاديث السابقة ارفضي عمرتك يعني ارفضي أعمالها وهي باقية. وفي الرد على أبي حنيفة القائل بأن عائشة أبطلت العمرة وأنه ما حصل لها إلا حج واحد، قال حللت من حجك وعمرتك، حصلت على حج وعمرة، فالحج الآخر يسعك طوافك بالبيت وبين صلاة الله لحجك وعمرتك. لكن قال في الله يا رسول الله إني أجد في نفسي إني ما أطف قبل الحج، العمرة ما هي مستقلة على عادة النساء، عدم اقتناع كثير من النساء. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر عمرة ثانية، اعتمرت. أبو حنيفة يقول معنا ارفضي عمرتك يعني أبطليها، لا

وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. زاد في حديث محمد بن بكر طوافه الأول. نعم هذا محمول على القارني. احتج بهذا شيخ الإسلام تيمية وغيره بأن المتمتع ليس عليه إلا سعي واحد. إنه يرى رحمه الله أن جميع الحجاج المفردين والقارنين المفردين ما عليهم إلا سعي واحد. إذا قر في منسكه منسكه قال وليس على المفرد والقارن إلا سعي واحد باتفاق العلماء. وكذلك المتمتع على الصحيح من أقواله. والصواب أن المتمتع عليه سعي آخر كما في حديث عائشة الآخر وأما الذين حلوا فطافوا بالصفا والمروة بعد أن رجعوا من منى طواف آخر لحجه. هذا محمول جابر محمول على القارنين الذين ساقوا الهدي استمروا على إحرامهم لم يطوفوا إلى طواف واحد النبي صلى الله عليه وسلم والقارنين وأما الذين حلوا طافوا طواف آخر. نصوص ضم بعضها إلى بعض. نعم استحباب إيش طواف الإمام هو مستحب وركن. نعم هو مستحب لكن يعني على اصطلاح الفقهاء هو ركن. نعم وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ناس معي قال أهللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا وحده. قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل. قال عطاء قال حلوا وأطيبوا النساء. قال عطاء ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة ولم يعزم عليهم يعني لم يعزم عليهم في كان النساء بل أباحوا لهم ولم يوجبوا عليهم لكن عزم عليهم في التحلل من ساق الهدي من لم يسق الهدي عزم عليهم التحلل. نعم قلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني. قال يقول جابر بيده كأني أنظر إلى قوله بيده يحركها. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هدي لحلل كما تحلون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا فحللنا وسمعنا واطعنا. قال عطاء قال جابر فقدم علي وذلك أنهم استنكروا أمرهم بالتحلل وقد كانوا في الجاهلية لا يتحللون من حجهم إلا إذا رموا جمرة العقبة ولا يتحللون بعمرة ويرون أن العمرة في أشهر الحج من أفضل الفجور. فلهذا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا عمرة استنكروا قال حلوا قال أي حل كيف قال حلوا كان وباح النساء ثم استنكروا أيضا قالوا كيف الآن لما ما بقيوا بين عرفة إلا خمس ليال يأمرنا أن نفضي إلى نسائنا يرجع أحدنا إلى عرفة وذكره يقطر منيا يعني أنه قريب العهد بجماع النساء ثم يحلب استنكروا هذا فقال لي يصهم إني أتقاكم وأصدقكم وأبركم ولولا أني سقت الهدي لحلت كما تحلوا. قال جابر فسمعنا وأطعنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس وأبرهم وأتقاهم عليه السلام أفضل الناس وأصدق الناس وأبر الناس وأجهد الناس وأعبد الناس وأتقنته نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم تأسف على كون ساق الهدي وندم وتمنى أنه لو ساق الهدي حتى يتحلل معه ولو أني استدبرت الأمر لم أستدبر لو أعلم أنكم تترددون ولا تقبلون يصير عندكم تحرج لم أستدبر الهدي حتى أتحلل وتشاهدوني فتفعلوا مثل فعل هذا فيه دليل على تمني الخير. تأسف أتمنى أنه ما سرق الهدي حتى يتحلل. يعني لو أن استقلت يعني لو علمت أنكم تترددون في التحلل لما سرق الهدي حتى أتحلل وتتحللون. نعم تحللون في بنفس. نعم. قال عطاء قال جابر فقدم علي من سعايته فقال بما أهلل قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله نعم. صلى الله عليه وسلم من اليمن كان أمير على اليمن سعاية يعني العمل في السعي في الصدقات ولعلها داخل في إمارته وعمله. نعم قدم علي من سعاية. نعم تمنى الخير لا يقول لو أعلم لو أعلم أنكم تترددون لما سقط الهدي حتى أفعل تحلل وتشاهدون من هذا من أجل التردد. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدي وامكث حراما. قال واهدى له علي هديا. فقال سراقة بن مالك بن جعشم يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال لأبد. نعم. وهذا في أن علي رضي الله عنه يعني اشترى الهدي ليس من السعاية فصار قارنا ولم يتحلل. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه كذلك أهدى أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. علي أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم وأبو موسى أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. أما علي فقال فإنه معه الهدي فبقي على الأحرام. وأما أبو موسى قال هل معك هدي؟ قال لا. قال تحلل فتحلل. وفيه جواز الإهلال بما أهل المقيد بما أهل به فلان وفلان أحرمت ما أحرمت به فلان ذلك المعروف ينظر يبقى موقوف ينظر إذا كان أهل فلان بعمره صار بعمره إذا كان بحج صار مثله بحج. فعلي أهدى بما أهل بما أهل به النبي فمكث حراما إلى يوم العيد لأنه ساق الهدي. وأما أبو موسى أهل بما أهل به النبي فأمر أن يتحلل يستخرج على عمره. نعم سمل واحد. نعم. حدثنا ابن أمير قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة فكبر ذلك علينا. كبر شق عليهم لأن ما هم مألوف عندهم لأن في الجاهلية أعتقدوا أن ما في عمرة يسر الحج فليرونها من أكثر الفجر. فلما قال تحللوا قال كيف تحلل؟ سمينا الحج لبينا بالحج ثم لما تحلوا قال أي حل؟ هل حل ناقص ولا حل كامل؟ قال لا حل كامل حتى النساء. عجيب حتى النساء يجاوع لسان المرأة ثم يتحلل ويذهب ثم قريب يذهب للحج إذا عرفه قريب من واقعة النساء يصير هذا تنكر رأي. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنا أبركم وأصدقكم وأسقاكم ما أمركم إلا بما فيه الخير والمصلحة والفضل ولولا أني سقت الهدي لا أحلف حتى ترون أني وأنا أصدقكم ما أمركم أتحلل وأن هذا هو الأفضل. فعند ذلك سمعوا وأطاع رضي الله عنه. نعم يعني إنها مستمرة قول سرق من ذلك يا رسول الله عمرة هذه أليها عاملة هذا أم للأبد؟ قال لأبد الأبد يعني أن فسخ الحج للعمرة مشروع إلى يوم القيامة ليس لهذا العام الصحابة خاصة. بعض العلماء قال أن هذا خاص بالصحابة وأما بعض في هذا العام فقط وأما غيرهم فلا يشرع في حق فسخ الحج للعمرة. بعضهم قال أن الوجوب خاص بالصحابة فصراقة قال عرفوا أمرتنا بفتح الحج العمرة لا هل هذا خاص بهذا العام على عامنا هذا أم لأبد؟ فقال لن يزل لأبد الأبد وشبك بين أصابع في اللفظ الآخر يعني أن فتح الحج العمرة ليس خاصا بكم بل هو لجميع الناس إلى يوم القيامة جميع الأمة مشروع أن من أحرم بالحج مفردا أو قارنا وليس معه هدي يشرع في حقه نسخ الحج أو الحج والعمرة ويجعلها عمرة ويتحلل. نعم لا شك الصواب أنه التمتع أفضل على الساكن. وذهب الشافعي إلى أن الأفضل الإفراد كما النووي كرر هذا في شرط المسلم وكرر هذا قال مذهبنا إذا نوى يميل إلى المذهب أحيانا تعصب المذهب مع أن الحل صريحة في أنه أفضل. نعم مع ذلك يرجح مذهب الشافعية. نعم إيه جاء الصباح يستطيع التمتع يطوف يسعى ويقصر ثم يلبي بالحج ويطمع بالعرفة. لا ما في الوقوف ما يبدأ إلا بعد الظهر. أما إذا جاء بعد الظهر هذا نعم ضاق الوقت الحق يذهب إلى عرفة ولا يفت الحج. نعم أما إذا جاء يوم 8 يستطيع يطوف يسعى ويقصر. إذا جاء يوم 9 الصباح يستطيع يذهب إلى عرفة بس من مواصلة الآن مثل الأول من أول ما يستطيع لو كان على الإبل. نعم إذا جاء الصرف ما يستطيع ممكن متى يصل إلى عرفة لكن الآن مواصلة سهل. نعم ما يحل طوف يسعى وقصر حل ويبي عليه ما يحل. شعر اللي حصل على سكين في سفرة واحدة هذا التمتع سقط عنها حد السفرين الحج لها سفرة العمرة لها سفرة والحج لها سفرة سقط حد السفرين هذا التمتع ما تمتع ترفع سقط عنه سفر كامل. نعم سقط السفر نعم ها ايش فيه يرى الإفراد أفضل لو يكرر هذا رجح مذهب الشافعية. فلما قدمنا مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة فكبر ذلك علينا شق يعني شق عليهم استنكروا هذا لأنهم هم ألوف في الجاهلية. نعم وضاقت به صدورنا فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فما ندري أشيء بلغه من السماء أم شيء من قبل الناس فقال أيها الناس أحلوا فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم قال فأحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. وحدثنا ابن نمير قال يعني جعلنا مكة خلف ظهورنا. نعم اليوم التروية هو اليوم الثاني ثم يوم التروية الناس يتروون من الماء المشاعر ما فيها ماء وينقلون الماء من مكة إلى المشاعر يتروون ثم يوم التروية. نعم وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا موسى بن نافع قال قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام فقال الناس تصير حجتك الآن مكية فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته فقال عطاء حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه ما هذه الفتاوى في الأساس لها من الصحة في بعض الناس قال حجك لما حجك سمكية ما تنفع عمرها باقي أربع ليال على أبطية مع الحج لكن لما سأل العلماء وجد العلم صحيح. نعم قال عطاء حدثني جابر مثل ما استيلان بعض الجهال استيلان يفتي يغفر بعض الناس قال لي فلان كذا وقال لي فلان كذا ما يعتمد على الجهال ما يسألوا. نعم يعني ما يتبع عمره إيه كان المكة يعني ليس عليهم عمره يعني عمرك مكية الآن تأخرت يعني. نعم فقال عطاء حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام ساق الهدي معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلوا بالحج مفردا يعني مفردا عن العمرة.

على رأيه رضي الله عنه اجتهاده في النهي عن المتعة حتى اجتهادا منه رضي الله عنه. والصواب أن المتعة مشروع، الصواب ما افتى به علي وجابر وعمران وابن عباس وابو موسى للمتعة. نعم. أحسن الله عليك. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة بهذا الإسناد، وقال في الحديث: فاقصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. يعني إذا الحج مستقل وعمره مستقل اجتهاد منه رضي الله عنه. كلم ولم أتهب برجل نكح عمره إلى أجل لرجته بالحجارة. نعم. ها؟ أو النسخة الثانية؟ نعم. ها؟ تكلم عليه الشارع؟ أو المحشي؟ نعم. نعم. تكلم عليه. نعم. نسخة إيه؟ نعم. وقيل هي فسخ الحج للعمره، وقيل هي العمره في اشهر الحج ثم الحج العام. وعلى هذا انما نهى عنها تقريبا في الافراد الذي هو اشهر. نعم. هو يعني عن الاثنين، عن فسخ الحج للعمره وعن كذلك ايضا العمره في اشهر الحج. من حج يستمر في حج. نعم. نعم. يا لا. ظاهر أنها متعة النساء. هل نكح معه إلى عشق؟ هذا متعة النساء. نعم محتمل، يعني من يرى أنها باقية من بعض الناس فشك هذا متعة إلى أجل، لشك أنها محرمة. قال عفى الله عنك: وأما قوله في متعة النكاح وهي نكاح المرأة إلى أجل، فكان مباحا ثم نسخ يوم خيبر، ثم أبيح يوم الفتح، ثم نسخ في أيام الفتح، واستمر تحريمه إلى الآن وإلى يوم القيامة. نعم. وقيل أنه حرمت مرتين، يعني حرمت ثم أبيحت ثم حرمت ثم أبيحت، وقيل أنها مرة واحدة، لكن الآن أجمع العلماء على أنها محرمة، وأن حرمت إلا الرافضة فقوا على صلى الله عليه وعلى بحثي. نعم. ها؟ ومعنى ذلك هو معنى ايه؟ هذا كلام من؟ يعني يقول أباح متعة النساء، المقصود أباح متعة الحج، ومعروف أن ينهى عن المتعة، هذا في نظر. نعم. الحديث كثير في أن ينهى عن المتعة. نعم. أحسن الله عليك. وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا الحماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فسأل عن القوم حتى قال هذا حديث جابر الطويل، هذا مسك مستقيم قال يمكن 20 صفحة أو 30 صفحة الحديث هذا، هذا أطول حديث يعني معروف في الحج هو هذا حديث جابر، ساق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ساق كامل من حين خروجه من المدينة إلى أهل رجوعه، ومسك مستقيم حديث عظيم. نعم. قفر. نعم. نعم. ها؟ نعم. يفسخ السنة يفسخ القارن المفرد. السنة في حقهما فسخ الحج إلى عمرة حتى يتحل كما مر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأفضل لأن ساق الهدي. من ساق الهدي ما يستطيع. نعم نعم. لا يقصد الحج رجع ثم أراد الحج. نعم هذا يكون متمتع وإن أخذ عمرة ثانية فلا بأس، لكن الصواب أنه ما يشترط النية. الله سبحانه وتعالى من شرط التمتع يشترط نية التمتع، اشترط أن من اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عام فهو متمتع ولو لم يعلم. نعم نعم ولو رجع إلى أهله، لكن إذا رجع إلى أهله وأتى بسفرة مستقلة الصواب أنه يسقط الدم على ما افتدى عمر رضي الله عنه وابنه. وابن عباس وجماعة يرون أنه لا يسقط الدم مسلم. أما الفقهاء كثير من الفقهاء فيرون أنه يسقط الدم بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة ولو لغير أهله. نعم نعم. قوله لا خير في رجل يتبول في مكان مغسله، هل هذا حديث صحيح؟ لا لا ايش لا خير؟ لا خير في رجل يتبول في مكان مغسله، هل هذا حديث صحيح؟ السائل كيف؟ لا هذا في حديث النهي عن ان يبول الانسان في مكان ثم يغتسل منه، لكن هذا محمول على انه اذا كان المكان غير مبلط صراب وكذا لانه يؤدي الى الوسواس، لكن اذا كان مبلط الان ثم صب عليه الماء زال محلول. حديث قال لا يبول ان احدث في الماء ثم يغتسل فيه. ايها الاحبه في الله، نتبقى من المادة هذا الشريط، تتابعونه في الشريط التالي.